تخليدا لانتصارات السادس من اكتوبر. الإذاعة المصرية بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة تقدم أبطال النصر. أبطال النصر. صور الشخصيات: مديحة حمدي، أحمد ماهر، محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، عبد السلام الدهشان، خالد عبد السلام، خدوجة صبر. التسجيل والمونتاج: أشرف سمير. أبطال النصر. أبطال النصر. للكاتب وليد برهان والمخرج محمود محبوب. الاسم محمد عبد الغني الجمصي، من مواليد 9 سبتمبر سنة 1921، محافظة المنوفية، قرية البتنون، لأسرة ميسورة الحال. وبعد ما أخذت الثانوية العامة كان للقدر دوره في حياتي، حينما سعت حكومة مصطفى النحاس باشا الوفدية لاحتواء مشاعر الوطنية المتأججة اللي اجتاحت الشعب المصري في تلك الفترة، ففتحت لجميع الفئات والمستويات الالتحاق بالكلية الحربية. التحقت بالكلية الحربية وكان سني 17 سنة، وتخرجت منها سنة 1939 في سلاح المدرعات. وادي شاي العصرية زي ما تعودت يا سي بابا. ربنا يخليك ليا يا بنتي. ويخليك ليا يا بابا يا حبيبي. من ساعة ما والدتك ماتت وانت مش مخلياني عايز حاجة. ده انت في عناية يا حبيبي. المهم قولي بتعمل ايه دلوقت؟ لا، ما انت شايفة بقرا الجرايد والمجلات بتاعة النهاردة. مش ناوي بقى تكتب مذكراتك يا سي بابا؟ مذكراتي ليه؟ هو انت فاكراني مين؟ انت اللي ناسي انت مين. حضرتك المشير عبد الغني الجمصي، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في حرب أكتوبر، وبعدها وزير حربية مصر. ماشي يا ستي، وهكتب مذكراتي ليه بقى؟ أنا بتكلم جد يا بابا، حضرتك لازم تكتب مذكراتك عن حرب أكتوبر، بدل ما كل حد يعرف أو ما يعرفش نازل كتابة. يا ستي يكتبه إزاي بقى يا بابا؟ أنت عايز الأجيال اللي طالعة يتنقل لها صورة مغلوطة وعشوائية عن أعظم حرب في تاريخ مصر. لكن إيه يا بابا؟ حضرتك لازم تعرف إنك ما تملكش حق الزهد في الكلام، وإن الكلام عن مسار وأسرار حرب أكتوبر مش بس حق للجيل اللي عاش الحرب، لكن كمان حق لكل الأجيال اللي جاية. وفعلا اقتنعت بتسجيل شهادتي للتاريخ والأجيال، واستقر رأيي على أن تكون البداية حرب 67. يا ترى هتبدأ منين يا سيادة المشير الجمصي؟ بعد هزيمة 1967 استدعاني الرئيس عبد الناصر في وجود الفريق عبد المنعم رياض، وكادت عيوننا تبكي من مرارة الهزيمة، ولم أتمالك نفسي. بعد إذنك يا رئيس، أنا مش قادر أكمل. تقصد إيه يا جمصي؟ يعني أنا بعد إذنك يا فندم بقدم استقالتي، وهو كمان ندي فرصة لدم جديد في الجيش. يا جمصي، أنت تم اختيارك مع فريق علشان تكونوا مشرفين على إعادة تدريب القوات المسلحة وتجهيزها للجولة الثانية. علم وينفذ يا فندم. وفي يوم 25 يونيو وبعد النكسة استدعى القائد العام اللواء أحمد إسماعيل، وأبلغوا بصدور قرار بتعيينه قائد للجبهة خلفا للفريق صلاح الدين محسن. تمام يا فندم، لكن بعد إذن سعادتك أنا هحتاج معايا اللواء محمد عبد الغني الجمصي والعميد حسن الجريدلي لإنجاح مهمتي المكلف بيها، وكمان عشان يتحملوا معايا مسؤولية إعادة تنظيم الجبهة. لكن الأدمية لا تسمح باختياراتك يا سيادة اللواء. يا فندم، بعد إذن سيادتك أنا مصر على اختياري، لأن هم اللي ممكن ينجحوا المهمة معايا. وبالفعل أصر اللواء أحمد إسماعيل على موقفه، حتى صدر قرار رئاسي بذلك. وبعد كده اتنقلت من رئاسة أركان حرب الجيش الثاني لرئاسة هيئة تدريب القوات المسلحة، وبعدها مدير للمخابرات الحربية، وبعدها رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في يناير 1972. بعد عام من تولي اللواء أحمد إسماعيل منصب مدير المخابرات العامة، التقيت بيه بالمصادفة في مطار القاهرة. أهلا أهلا يا جمصي، إزايك؟ قولي أخبارك إيه؟ أهلا يا سيادة اللواء، من ساعة ما مسكت المخابرات ومحدش شافك. أنا صحيح بعدت عنكم، لكن تأكد إن قلبي معاكم. إيه الحكاية؟ أنت مسافر ولا راجع؟ لا، أنا بودع ضيف أجنبي. وأنت؟ نفس الحكاية. قولي يا جمصي، إحنا هنحارب إمتى؟ وفي ظل تصاعد حرب الاستنزاف ونتيجة للتطور في المنطقة بزيادة التواجد السوفيتي في مصر، تقابل وزير خارجية إسرائيل أبا إيبان مع الرئيس نيكسون في مايو سنة 1960 في حضور السفير الإسرائيلي رابين. حاول نيكسون معرفة موقف إسرائيل من التغلغل السوفيتي في مصر. في ضوء التغلغل السوفيتي، هل موقف إسرائيل لا يزال كما هو؟ وكما سبق وسمعته من السفير رابين، كيان عدنانسي نيسون، بالفعل وما زلنا نكرر، اعطونا الأسلحة والمعدات وسنقوم نحن بالعمل. حسنا حسنا، هذا ما كنت أريد معرفته. اطمئني سيدي الرئيس. وماذا بشأن الغارات الإسرائيلية في عمق مصر؟ ماذا بشأنها سيد الرئيس نيكسون؟ مستر إيبان، لو كانت المسألة هي أنتم والمصريون فقط لقلت يجب أن يتحملوها. اضربوهم بشدة بقدر ما تستطيعون. لك ما تريد سيد الرئيس؟ إنني أشعر بالارتياح في كل مرة أسمع فيها خبر اختراقكم لأراضيهم وضربهم بقوة. ونحن يسعدنا شعورك بالارتياح سيد الرئيس. إنني أتفق معكم في أن الاتحاد السوفيتي ومصر يضعاننا نحن وأنتم أمام اختبار، لكن المسألة ليست فقط مصر وسوريا، فإن باقي الدول العربية تراقبنا أيضا. سيد الرئيس، لا تضعهم في الاعتبار. ليس أمامنا خيار، يجب أن نلعب اللعبة بحيث لا نفقد كل شيء في الشرق الأوسط. هذا هو الرأي الصحيح سيد الرئيس. إننا نريد مساعدتكم، وعليكم أن تساعدونا دون أن يقع أي ضرر عليكم أو علينا. إننا نقف بجانبكم عسكريا، ولكن التصعيد العسكري إلى ما لا نهاية لا يمكن السماح به. يجب أن يكون هناك عمل سياسي. هذا التفكير الأمريكي كان وراء مبادرة روجرز في 19 يونيو سنة 1970، وكان مضمونها وقف إطلاق النار بين مصر وإسرائيل لمدة 90 يوم لاستئناف السفير يارينج المبعوث الدولي للشرق الأوسط عمله لوضع قرار مجلس الأمن 242 موضع التنفيذ. يا عم اقفل لنا الراديو ده، هل روجرز قال ادي اللي خدناه من الامريكان؟ بيقولك رفضنا تمديد وقف اطلاق النار، وهي دي حاجه تزعل؟ يا عم احنا زهقنا، مره وقف اطلاق النار ومره رفض وقف اطلاق النار، وفي الاخر يقولك يستمر الحال على ما هو عليه. يعني ايه؟ يعني هنفضل زي ما احنا. انت ما سمعتش المذيع بيقولك ايه؟ قال رفض تمديد وقف اطلاق النار. لا يا حلو، في الاخر قالك استمرار حالة اللا سلم ولا حرب، يعني هنفضل كده متعلقين طول عمرنا، حاملين زي اللي رقصت على السلم، لا في سلام ولا احنا هنحارب. هتلنا يا ابني الشيشة بقى، خلينا ننفخ همومنا. وعندك اتنين شيشة هناك في الاخر للاستاذ صاحبه. بعد رفض تمديد الاتفاقية ايه اللي حصل يا بابا؟ الاول يا نرمين يا بنتي، تعرفي ايه اللي حصل قبل تنفيذنا وقف اطلاق النار؟ يا ترى ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان مصر قامت باستكمال تجهيز المواقع الضرورية لشبكة الدفاع الجوي، وكل ده تم بسرعة ومجهود كبير في ساعات الليل قبل الساعة واحدة صباح يوم 8 أغسطس اللي هو معاد سريان وقف إطلاق النار؟ بالظبط. وبكده إسرائيل لقيت نفسها قدام شبكة متكاملة من مواقع صواريخ الدفاع الجوي في صورته النهائية من غير خرق لبنود الاتفاق بمجرد سريانه. ده عمل عظيم قامت بيه قوات الدفاع الجوي. صحيح يا نرمين يا بنتي. وبكده انتهت حرب الاستنزاف علشان نبدأ مرحلة الإعداد لحرب أكتوبر. وبعد كده تم تعيين اللواء أحمد إسماعيل وزيرا للحربية خلفا للفريق محمد صادق، وتعاملنا مع بعض في تجهيز وترتيب خطة الحرب. وطبعا انت عارفة موضوع كشكول الجمصي. قصد حضرتك الكشكول بتاعي. أيوة تمام، الكشكول اللي أخدته منك وانت في ابتدائي وكتبت فيه بخط إيدي دراسة تحديد معاد الحرب والظروف والملابسات اللي حددنا عليها المعاد. وفاكر يا بابا الرئيس السادات قالك إيه بعد ما قرأ الكشكول؟ ضحك الرئيس السادات وقال لي يا خطة وافية، كل شيء في الكشكول ده، مين يصدق إن كشكول طالبة في الابتدائي يضم خطة حرب العبور؟ يا سلام يا سلام لو المخابرات الإسرائيلية وقتها كانت عرفت إن معاد الحرب والخطة في كشكول نرمين محمد الجمصي طالبة الابتدائي. كنت مجتمع مع الوزير أحمد إسماعيل يوم 5 أكتوبر بنناقش أدق تفاصيل خطة الحرب، وفي الوقت ده اتصل بي ابنه الصغير حيث كانت زوجته في لندن بتعمل عملية جراحية لإزالة ورم. أيوة سيف، في حاجة حصلت؟ أنا رحت المطار عشان أستقبل ماما وقالوا إن حركة الطيران من وإلى مصر متوقفة. أنت بتقول إيه؟ زي ما بقول لحضرتك كده يا بابا، وكده ماما مش هتعرف ترجع من لندن، وكمان محمد أخويا كان راجع 8 مساء من ليبيا وبرضه كده مش هيعرف يرجع. طب إيه في اللي أنت دلوقتي؟ أنا هشوف الموضوع ده. هو في حاجة يا بابا؟ مفيش حاجة طبعا يا سيف، أكيد في حاجة غلط. إيه في اللي أنت دلوقتي يا حبيبي؟ مع السلامة. خير يا فندم، في حاجة؟ زي ما سمعت في حد تصرف تصرف غلط ووقف حركة الطيران من وإلى مصر. دي كارثة يا فندم، دي كارثة يا جمصي، بكده خطتنا ممكن تتكشف. أيوة اتصلي باللواء أحمد نوح وزير الطيران. على الرغم من هدوء الوزير أحمد إسماعيل المعتاد إلا أنه غضب غضب شديد جدا لهذا الموقف، واتصل بالوزير أحمد نوح وزير الطيران، ورجعت حركة الطيران لطبيعتها بعد ساعة. وفي اليوم التالي كانت ساعة الحسم. الحمد لله على السلامة يا رجال. كم مجموعة اللي عبرت القناة؟ تمام، من السرية التانية. تمام، يلا بسرعة يا رجالة، عايزين نتغلب على الساتر وننزل الخنادق النقطة الجنوبية بسرعة. واحدة لسه هنبدأ، احنا بدأنا فعلا. خد بالك يا فندم، في دبابة احتلت مصطبة من مصاطب الساتر وبدأت تضرب نص موسى على زمايلنا اللي بيعملوا القناة. في دبابة تانية بتضرب على مجموعة المهندسين اللي بتفتح ثغرات في الساتر يا فندم. انصابوا الدبابات ومنعوها تفتح الثغرات اللي كانت بتعملها. ألو قيادة، ألو قيادة، الموقف؟ عارفين الموقف كويس يا فتحي ومتابعين، وتم دفع مجموعة اقتناص دبابات ودمرت الدبابة اللي كانت عائق لسيركم، وفي فصيلة في اتجاهها ليكم بعد التمويه والخداع هتوصل لكم عشان تساعدكم في اقتحام النقطة الجنوبية. علم يا فندم، جاري التعامل والتنفيذ. وفي مركز العمليات كنا بنتابع الاقتحام والعبور، وتوالت البلاغات من قيادة الجيشين عن نجاح قواتهم. ولما اطمأن الرئيس السادات لنجاح العبور وكنا داخل مركز العمليات أمر بإذاعة البيان العسكري الأول، حتى صدر البيان الخامس الساعة 4 بعد ظهر يوم 6 من أكتوبر. هنا القاهرة، جاءنا الآن البيان التالي من القيادة العامة للقوات المسلحة. نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس في قطاعات عديدة واستولت على نقط العدو القوية بها،